دائما لا يكفيك شريك لتلتك لتعرض الحريف ما هو هذا وجدته التي توجد على اليومين دول. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الغريق شهير وانت تلتك أشوف أنا صورتنا في الصورة الواجهة غيرك إلى شريك أنت لست تبكي ليه؟ لأنك أنت راعيت نصوص أخرى ما أخذت هذا النص وحده خلاص؟ واحد عدو لله الرسول عمال يتهكم على المسلمين ويرسم كاريكاتير وبتاع والكلام ده فبينما هو بجانب الجدار أراح الله العالمين وسقط عليه الجدار فصار صاحب هزمة صاحب العزم ولا عليه دراسة خلاص وصاحب الهزم الشهيد يبقى ده شهيد طبعا ليس الشهيد كذلك المرأة اللي تولد وماتت وهي ملك وكانت متجهلة بتصلي ولا بتصوم ولا تعمل أي حاجة تاكل الناس بالسنة وماتت وهي تولد وراح الله العالمين منها شهيدة؟ لا وغير لماذا كل ليس بشهيد مع ان النص يقول الغريق شهيد في تقدير لا بد منه الغريق الملتزم شهيد صاحب الهزم الملتزم شهيد المبطون الملتزم شهيد يبقى كل ابواب الفضائل لا تحصل الا بعد ثبات الاصل استقرار خلاص النبي عليه الصلاه والسلام لما يسال ما الاسلام ان تطعم الطعام ولسه عامل موائد الرحمن ليل نهار زي الليل بتاع موائد الرحمن وتقول لابد يتلو من الاكل لا يتلو بس وتطلع تاخد لها عمره في رمضان وتحج وحدات كل عام عشان تطعم ثلاثة وبعض الناس بيوقفوا عرض المسرحيات احتراما لشهر رمضان ويصير هو والفرقة علشان يعملوا ايه؟ يزولهم عمرة بالذات ويرجع عشان يواصل الايه؟ يواصل الشغل لما ده نوقع الطعام لو فضلت تهز وقتها طول السنة وتأكل الناس طول السنة يبقى هي حققت الإسلام وهي تطعم الطعام لا يا جماعة يبقى نحن إذا أردنا أن نخرج بحكم لا بد من جمع شتاة الأدلة في الباب وننظر بقى كما رتب العلماء شو بقى المطلق المقيد والخاص والعام والمجمل والمبين ونشوف الدلالات ونعمل مسألة محاسمة المعنى الأضيق يحكم على المعنى الواسع لأن العمل بالطريق زي القيد مثلا أو زي التخصيص ينبغي ان يقدر على الخط يقدر على العام والمقيد يقدر على المطلق حتى لا نهدر العمل بالمطلق مثلا او بالخط اذا لا بد من جمع شتات الادله في الباب طيب الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان كان فيه ما تقول فقد اعتبر احنا عندنا ادله الرسول عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشه واستأذن عليه رجل فقال بئس أخو العشيرة أو بئس رجل العشيرة الرجل لم سمع الكلام ده يزعل ولا لا لا سيما ممن جرحه لا يندم إذا جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يعسله العالمون أبدا عمش عدلوه من جرحه الله ورسوله لا يستطيع أحد قط أن يرفع له قائمة فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل بئس رجل العشيرة لا مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود مع دعوة الصحابة هم بيرموا قال ارموا وأنا مع بني فلان الجماعة الآخرين وقفوا قلت ارموا إيمانك قالوا كيف نرمي وأنت مع بني فلان وإحنا نكتب إذا كنت أنت معاهم وما تسمعها لبني أنت نكتب هذا في حياتك وكذلك قالوا وأنا معكم جميعا

وما فعل القوم الجعد القصار القصر. يعني انه طلع طويل جدا لمالوش دعم له. كوكب اخبره ايه؟ والاذن اللي ابو شعر اشرف ده ليه اسود ده؟ فهي اوصاء. لو قالها على سبيل التعريف لم يكن مغتابه. انت مثلا كنت بتعرف تقول كده عن اللي هو الاعرج ده اللي كل ليل هيقع على وشه ده. اخبره ايه؟ انت تقصد لا تعرف اسمه لكن حفظت بسببه. الرجل عايز تعرفه. هذا ده ليس لذيذا. لكن لو حفظت التنقيط يكون غيره. زي عائشه رضي الله عنها ما قالت في حق ليلى للنبي عليه الصلاه والسلام حسبك منها انها قصيره. ايه اللي عايزك فيها يعني؟ وهي قصيره. قال لها لقد قلت كلمه لو وجدت بماء البحر لمزجتها. اي لغيرت معناه. وقال عائشه قالت انها قصيره والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا فعل القوم قصارا. وما كنا زي كلمه. لكن قال في هذه لو وجدت بماء البحر لمزجته. ومع ذلك يقول ما فعل القوم قصارا. ليه؟ النية. خلاص؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ما احب ان يكون لي كذا وكذا واني حكيت انسانا. يعني حرم بذلك ان يمثل المرء غيره في الكلام. مثلا عايز يمثل هو واحد فايز واخدك فعلا ما قال لي هقول لك. وكذلك بقولها على سبيل التنقيص. اهو ده حرام لا يجوز. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر رواه ابن ماجه مختصرا ورواه البخاري في الادب المفرد عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا من الانبياء ادنى الناس وجهه. قال ابن مسعود وجعل يحكي النبي. يحكي يعني يمثله وهو ايه؟ وهو عمال يمسح بقى الدم ويتقي الناس والكلام ده. فلا بأس ان يحكي اذا ما قصد التنقيص. اذا هذا هو الصادق ما بين الغيبه المحرمه وما بين القول سواء كان تظلم او كان الانسان بيعرق او كان الانسان بيرتكي على نحو سنذكره تفصيلا بعد ذلك ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.